فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. 14 عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. 15 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة من جملة الأحاديث السابقة الدلالة على كثرة طرق الخير، وأن الله جل وعلا شرع لعباده طرقا كثيرة لإدراك الأجر والثواب والحسنات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في فعلها والاستكثار منها، لأن ذلك من أسباب رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. والإنسان في هذه الدنيا على خطر دائم من اقتراح السيئات ومن وقوع فيما حرم الله، إلا من رحم الله. كل بني آدم خطأ، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالله جعل سبحانه لعلاج الخطايا أسباب، منها التوبة النصوح، ومنها كثرة الأعمال الصالحات، ومنها المصائب التي تصيب العبد من مرض وفقر وقتل وغير هذا من المصائب، ومنها استغفار المؤمنين له، استغفار الملائكة والدعاء له. فينبغي لها أن يجتهد في أسباب الخير لأنه خطأ، فأسباب الخير يرفع الله بها الدرجات ويحط بها السيئات ويضاعف بها الأجور، فليستكثر لعله ينجو لعله يسلم من هذا الوضوء. الوضوء الشرعي من أسباب المغفرة، إذا وضأ يديه، إذا غسل وجهه وغضأ يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، صار هذا من أسباب تكفير الخطايا التي يصيبها بعينه أو لسانه أو يده أو رأسه أو رجله، ما لم تصب المقتلة، ما لم يغش الكبائر، يعني من أسباب تكفير السيئات الصغائر. أما إذا أصاب المقتلة الكبيرة فلا، لابد من التوبة. ولهذا في اللفظ الآخر لما ذكر الوضوء قال: ما لم يصب المقتلة، يعني الكبيرة كالزنا والغيبة والنميمة والعقوق الوالدين أو قوى أحدهما، قطيعة الرحم وأكل الربا وغير هذا من الكبائر، هذه من أسباب حرمان المغفرة حتى يتوب إلى الله منها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر. فالكبائر عقبة تمنع من المغفرة، فالواجب الحذر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم السيئات. فعلق التكفير على اجتناب السيئات الكبائر. إن تجتنبوا، هذا يخاطب المسلمين وغيرهم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم السيئات وندخلكم مدخلا كريما. فأكبر كبائر الشرك، ثم يليه القتل والعقوق الوالدين، شهادة الزور، أكل الربا، أكل مال اليتيم، شهادة الزور إلى غير هذا من المعاصي. فالمؤمن يحذر، يحذر شر لسانه وشر بقية جوارحه، ويتقي الله حتى يعمل ما فيه سعادته ما فيه نجاته، وحتى يحذر من أسباب الحرمان وأسباب العقوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالأخذ الآخر: ما لم تغش الكبائر. والكبائر هي الذنوب التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو بحرمان المغفرة أو ما أشبه ذلك مما فيه الوعيد. في الحديث الأخير: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. نعم. ألا أدلكم على ما يمحو الله؟ كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء عن المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا في الحث على كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء، فإن إسباغ الوضوء من أسباب تكفير السيئات، ولا سيما في شدة في البرد يكون يسبق لا يتساهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فإسباغ الوضوء في المكاره واللفظ الآخر في السبرات يعني في البرد، بعض الناس قد يتساهل ولا يعطي الوضوء حقه، فلا بد من إسباغ الوضوء حتى في حال البرد إذا كان بارد فيه، لا بد من إسباغ الوضوء وتعميمه حتى يعم العضو. كثرة الخطى إلى المساجد، كل ما كثرت زاد الأجر. إلى المساجد في الصلوات الخمس، كل ما كان أبعد من المسجد كانت خطاه أكثر أجرا. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من المسجد، فقال له بعض إخوانه: يا فلان، لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة وفي الليلة الظلمة أهون عليك؟ فقال: إني أحب أن يكتب الله لي خطاي ذاهبا المسجد وراجعا منه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلان كذا وكذا بعيد. وقلنا له: لو تشتري حمار تركبه في الظلمة وفي الرمضة؟ قال: إني أحب أن يكتب الله لي خطاي ذاهبا وراجعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع له ذلك كله. صبر وهو بعيد، صبر على المجيء إلى أداء الجماعة، أداء صلاة الجماعة، ولم يشتري منزل قريب فصبر على البعد. فالمقصود أن الخطى تكتب مع النية الصالحة، فكثرة الخطى إلى المساجد من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. وهكذا انتظار الصلاة بعد الصلاة كونه على باله، كلما ذهب الصلاة فينتظر أخرى يهتم منها لا يضيعها. مو معناه يجلس في المسجد، لا، المراد أنه يهتم بالصلاة، ينتظر إذا جاء وقتها بادر إليها، المغرب، عشاء، فجر، ظهر، عصر، إذا صلى ما ينسى، على بال الصلاة اللي بعدها حتى يؤديها. وهكذا لا يجلس في المسجد يقول: أجلس وأنتظر الصلاة كلها، ويضيع أعماله ويضيع أسباب الرزق ويضيع أهله. لا، المراد أنه ينتظرها بقلبه، قلبه مشغول بها، لو راح يشتري حاجة أو يبيع أو في عمل موظف أو كذا، لكن قلبه مع الصلاة لا ينساها. إذا سمع الأذان بادر إليها وسار إلى أدائها في الجماعة، فهذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا يدل على أن شأنها أن شأن الصلاة في قلبه عظيم، وأنها على باله، وإن كان في عمله، وإن كان في بيعه وشراءه، وإن كان في حاجة أهله، وإن كان في كذا، وإن كان في كذا، قلبه معلق بالصلاة. كما في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كل ما خرج من الصلاة فقلبه معلق حتى يؤدي الصلاة الأخرى. وهكذا لا ينسى، بل على باله في جميع الأوقات، من شدة تعظيم لها وحرصه عليها هي على باله. كل ما فرغ من واحدة ينتظر الأخرى، يسأل ربه أن الله يعينه على أدائها في الجماعة. هكذا المؤمن، هكذا طالب النجاة، نسأل الله جميع التوفيق. ألا الذي لم يصلي فلما ننصح مثلا إلى الصلاة يقول أنا ما أصلي ولكن مؤمن. المؤمن هو اللي يصلي، اللي ما يصلي هو مؤمن، اللي ما هو مصلي من إخوان الشياطين. لا مو من النفاق، من المنافق يصلي مع الناس منافق، لكن هذا مهم مؤمن كليه، لا منافق ولا مؤمن بل كافر ان شاء الله. والمنافق يتظاهر بالاسلام وقلبه مريض ما يؤمن في الباطن، هذا منافق، مثل ما قال الله في المنافقين: ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليل، قلوبهم خربانه صلاتهم ريع ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 16 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. البردان الصبح والعصر. 17 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. 18 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه. رواه البخاري. ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث أيضا فيما يتعلق بكثرة طرق الخير، وأنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في استعمال نفسه فيما يقربه من الله في سائر أنواع الخير. والله جل وعلا شرع لعباده أنواع من الخير، فينبغي له أن يجاهد نفسه حتى يستعملها فيما ينفعه ويرضي الله عنه ويقربه لديه. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر، يدل على أنه ينبغي أن يكون لك الإنسان عناية بهذين الفرضين، لأن المنافقين يفرطون فيهما. ويقال في الحديث الصحيح: أثقل الصلاة المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لو أتوها ولو حبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك صلاة العصر حبط عمله. واللفظ الآخر: من فاتته صلاة العصر فكان ما وتر أهله وماله. فالواجب على المؤمن أن يحافظ على الصلاة الخمس غاية المحافظة، وأن يخص الفجر والعصر بمزيد عناية، خلافا للمنافقين وخلافا لكسالى. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا يدل على كثرة الخير، كل معروف، سلام، كلمة طيبة، إرشاد إلى خير، تنفيس كربة، إصلاح بين اثنين، إلى غير هذا من وجوه الخير، كله صدقة، كل ذلك صدقة. فينبغي المؤمن أن يجتهد في أنواع الخير، من أنواع المعروف مع إخوانه ومع أبناء السبيل ومع غيرهم، كما في الحديث الصحيح لما قيل: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف. في اللفظ الآخر: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف. الحديث الثالث: كل معروف صدقة. كذلك حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله لما كان يعمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله أيضا، كون العبد قد يسافر قد يمرض وله أعمال صالحة، فالله يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح ومقيم. فإذا كان مثلا في حال إقامته يصلي الضحى 4 ركعات أو 8 ركعات ويوتر في الليل كثير، ولكن في السفر شق عليه ذلك وضعف عمله، كتب الله له ما كان يعمل في حال الإقامة وفي حال المرض في حال الصحة. وهذا من فضل الله جل وعلا، الإنسان قد

زرع خيرا كثيرا وقدم خيرا كثيرا. والله يقول قدموا لأنفسكم. فالمؤمن يقدم لنفسه، وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيكون منه دابة أو طير أو إنسان إلا كان له صدقة. هذا أيضا فيه فضل عظيم، غرس الأشجار من النخيل وغيرها وزرع الحبوب، كل ما ذهب منها صار له صدقة. طير يأكل، دابة تأكل، ريح تقصف شيء منها، كل ما ذهب على الشيء كان له صدقة، كل ما مصيبة ترزأه بها يكون له صدقة. فهذا يبين لنا أن المزارعين على خير عظيم، ولا سيما مع الاحتساب، قصد وجه الله جل وعلا مع الاحتساب والرب فيما عند الله، يكون العبد في هذا خير كثير. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما أرادوا قرب المسجد وهم من الأنصار، وهم رهط كعب بن مالك الأنصاري الذي جرى له لصاحبيه قصة يوم تبوك، هم بنو سلمة بن كسر، أرادوا أن يقربوا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة الزموا دياركم تكتب آثاركم، الزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم. وفي الحديث الصحيح أن العبد إذا ذهب المسجد لا يرفع درجة خطوة إلا حط الله بها درجة، إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل ما زادت الخطى زادت الدرجات وحط الخطايا. ولهذا قال لهم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموها. وهكذا الرجل الذي كان له محل بعيد مسجد يقول: أبين ما يعلم أحد أبعد منه مسجد، ومع هذا لا تخطئه صلاة، كل صلاة حاضر فيها مع أبواب داره، من شدة رغبته في الخير وحرصه على الصلاة. فقال له بعض الصحابة: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وقت القائلة وفي الظلمة في الليل، قال: ما أحب أن يكون منزلي قريب من المسجد، إني أحب أن تكتب لي خطاي ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن الله جمع له هذا كله، جمع له آثر خطاه، رفع الدرجات وحط خطايا. فالإنسان إذا خرج المسجد أو إلى عيادة المريض أو اتباع جنازة أو لدعوة إلى الله ونصيحة أو لغير هذا من وجوه الخير تكتب له هذه الآثار، درجات وحط خطايا. الحديث الرابع فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حديث عبد الله بن زيد: 40 خصلة أعلاها من يحث العنز. ما من عبد يأتي بخصلة منها تصديق موعودها ورجاء ثوابها إلا أدخله الله بها الجنة. هذه 40 خصلة كل مؤمن ينافس يلتمس هذه الخصال الأعلى يصيبها. أعلاها منيحة العنز، عمل خفيف منيحة العنز، تمكن تعطي جارك أو آخر من المسلمين عنز أو شاة أو بقرة أو لا أو خلفة يشرب لبنها ينتنح لبنها ويعيدها إليك، في هذا الفضل. العنز على رخصها وتيسرها أعلاها منحة العنز، كيف إذا منح بقرة أو خلفة أو عنزين أو ثلاث يكون أجر أعظم، يدخل بها إلى 40 خصال كثيرة، يدخل بها إلى 40 خصال كثيرة من الصدقات، عيادة المريض، اتباع الجنائز، تفريج كربة المكروبين، الإنظار المعسر، الشفاعة في الخير إلى غير هذا من وجوه الخير. هذه أربع خصلة هي سهلة عظيمة كثيرة يتحرى الإنسان في أعمال الخير أن تكون منها. كل واحد يقول لعلها من الأربعين، فينافس فيها رجاء ثوابها وتصديق موعودها. هذا من فضل الله ورحمته، حتى يكون المؤمن في عمل دائم من الخير، في عمل دائم وفي مجاهدة. كل ساعة يقول هذه خصلة طيبة، هذه خصلة طيبة، وينافس، ينافس في الخيرات في أوقات ليله ونهاره، ينفع العباد وينفع نفسه. فإذا سعى لإنقاذ إنسان من كربة، لقضاء دينه، لإخراجه من الحبس إذا كان محبوسا بغير حق، لعيادة مريض، اتباع جنازة، نصر مظلوم، إلى غير هذا من وجوه الخير، يتحرى هذه الصلاة الأربعين له فيها خير عظيم. نسأل الله الجميع التوفيق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير: الثالث والعشرون عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الرابع والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. الخامس والعشرون عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في بيان كثرة طرق الخير، وهذا من فضل الله جل وعلا أن نوع طرق الخير وكثرها ليكثر أجر الإنسان وتكثر حسناته ويعظم نفعه. كلما زاد في اكتساب الخيرات زادت حسناته وارتفعت درجاته وعظم نعيمه. الله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاكتساب الخيرات والأعمال الصالحات من النعم العظيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني مشافهة من غير واسطة. وهذا يدل على عظم الأمر. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من خير وشر، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولا بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أقل شيء كلمة طيبة، عافك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير، أسأل الله إليك، السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك، كيف أولادك، وفقك الله، نوصيك بتقوى الله، كلمات تنفع طيبة ما تيسر، كله صدقة، كله خير. إذا قلت لأخي كيف حالك، كيف أولادك، بارك الله فيك، يسر الله أمرك، أعانك الله على الخير، نوصيك بتقوى الله، وما أشبه ذلك، كل معروف صدقة. صحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح البخاري، قال جاءت امرأة تشحن ومعها ابنتان، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فأعطيتها التمرات الثلاث، فدفعت إلى كل واحد من بنتيها تمرة، ورفعت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة، فشقتها بينهما نصفين. قال فعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بها هذه الرحمة وهذا الإحسان. حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. هذا أيضا من العمل الصالح، كل إنسان إذا أكل شيء حمد الله، شرب حمد الله، أكل تمرة، فاكهة، غدا، عشاء، شرب لبن، شرب ماء، شرب شاهي، شرب قهوة، يبقى الحمد لله. الله يرضى عن عبده، يحب هذا من عبده أن يحمدوه عند الأكل والشرب، وكان النبي يحمد الله بعد الأكل والشرب، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مرحبين غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. كلها الفاظ جاءت في الحمد، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤمن. يستبلغ هذا أيضا عند النوم، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعله مخرجا. هذه الكلمات وما أشبه كلها يحبها الله، يرضاها الله. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكلك فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده. قال أكلة واحدة الأكلات كالغداء والعشاء ونحو ذلك، أما الأكلة بالضم فهي اللقمة بحسب ابن آدم لقيمات، اللقمة الواحدة من اللقم التي يأخذها بيده، لقمة من طعام، لقمة من خبز، لقمة من فاكهة، من تمر. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، الواحد يتصدق ما يسر الله له. فلفظ الآخر على كل سلامة من الناس صدقة، يعني على كل مفصل صدقة. وتقدم الإنسان خلق على 360 مفصل، كل مفصل صدقة، شكرا لله على هذه النعم. قالوا يا رسول الله إن لم يجد ما عنده شيء يصدق. قال يعمل بيديه ويصدق، يعمل نجار، حداد، بناء، خراز، كاتب، يعمل شيء، غارس، زارع، يعمل شيء يدر عليه، لا يجلس طول الرزق، يطلب الرزق، لا يتساهل في هذا. والإنسان أفضل ما يكون يكون من عمل يده. قالوا يا رسول الله إن لم يجد، قال يعمل بيديه ويتصدق، يعني يكسب دور العيش تسبب. قالوا فإن لم يستطع، قال يعين الحاجة الملهوف، يعين أخاه المحتاج، عينه واحد عجز عن ينوخ بعينه ينوخ بعينه، واحد ما عرف يشغل السيارة يساعد في تشغيل السيارة، إنسان ما عرف يخيط ثوبه يخيط ثوبه وأشبه ذلك، إنسان انغلق عليه الباب يفتح له الباب، من حال من شان مع حاجة ما استطاع يرفعها في السيارة يرفعها له في السيارة، يعيد ذا الحاجة. قال فإن لم يستطع، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فإن لم يستطع؟ قال يكف شره عن الناس. أقل شيء يكف شره، فإن صدقة مع نفسه، إذا كان ما عنده نفع للناس ولا فائدة أقل شيء يكف شره، لا يؤذي أحد لا بلسانه ولا بفعاله، إما أن يعين على الخير ويفعل، وإما أن يكف شره. هكذا المؤمن، المؤمن هكذا، إما أن ينفع أخاه وإما أن يكف شره، لا يوصي شر إلى الناس بل ينفعهم ويعينهم على الخير أو على الأقل يكف شره. وفق الله. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. هذه الأحاديث الثلاثة مع الآيتين الكريمتين فيها الدلالة على صلاة العبادة، وأن ينبغي المؤمن أن لا يتكلف وأن لا يتشدد العبادة، بل يتحرى ما يطيق ولا يشق عليه، لأنه سبحانه يحب من عباده الاقتصاد في العمل وأن لا يتكلفوا. يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المؤمن لا يتخلف، يصلي ما يسر الله له، يصوم ما يسر الله له، يصدق ما يسر الله له، لا يتكلف، لا يشق على نفسه. فالدين يسر وليس بعسر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاق هذا الدين أحد إلا غلبه. هو سبحانه جعله يسرا ولم يجعله حرجا ومشقة وآصارا. ولهذا يقول جل وعلا: يريد الله بكم يسر، يريد الله بكم يسرا ولا يريد عسرا، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالمريض إذا شق عليه الصيام أفطر، شق عليه قيام في الصلاة صلى قاعدا، شق عليه قعود صلى على جنبه أو مستلقيا على حسب قدرته. وهكذا في بقية الأعمال، اتق الله ما استطاع. في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت على عائشة تذكر من صلاتها وتهجدها واجتهادها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من عمل مطيقون، يكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. حثهم على أن يعملوا ما يستطيعون ولا يتكلفوا ولا يشددوا على أنفسهم لا في الصلاة ولا في غيرها من التطوعات، صيام صلاة وصدقة وحج وغير ذلك المشروع لهم عدم التكلف. ولا يملوا حتى تملوا هذا وصف لأوصاف الله يجرى على ظاهره على كيفية التي تليق بالله لا يشابه فرقه، بل ملل الذي يليق بالله ليس فيه نقص ولا عين بخلاف ملل المخلوقين وتعبهم. والمؤلف أوله بقطع الثواب ولولا أجرى على ظاهره، يقال إنه وصف يليق بالله لا يكيف، بل وجه يليق به سبحانه لا يشابه ملل المخلوقين، فإنه سبحانه هو القادر على كل شيء العظيم الذي لا أعظم منه ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى. لكن من مقتضى هذا الوصف أنه لا يقطع ثوابه ولا يوقف عنكم فضله إلا إذا قطعتم أنتم. فالمؤمن يواصل العمل ويجتهد الخير يرجو ما عند الله من المهلوبة، ولكن لا يشق على نفسه، يصومه ما يستطيع الصيام تطوع، يواصل صيامه ما يشق عليه، يصدق بشيء ما يقدره يشق عليه، عليه بتقوى الله وأن يتحرى ما لا يشق عليه. من هذا قول جماعة من الصحابة لما سألوا عن عمل النبي في السر كأنهم تقالوه، فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أن أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، قال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم وأنكر عليهم هذا العمل، وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام، ولكني لا أفعل بينكم، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. المعنى لا يجوز الإنسان يتعب نفسه يصلي أبدا ولا ينام، يصوم أبدا ولا يفطر، لا، ولكن يصلي ما يتبع ما فرض الله عليه، يتطوع ما يسر الله له، ولكن ينام يستريح، هكذا يصوم ما يسر الله له، يفطر يصوم الفريضة يحج حج الفرض وما تيسر من التطوع، ولا يكلف نفسه. ولهذا قال أما والله حلف والصادق وإن لم يحلف إني لا أخشاكم لله وأتقاكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس لله وأتقى الناس وأعلم الناس عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يصلي وينام، ينام بعض الليل ويصلي، يصوم بعض الأيام ويفطر، يتزوج كما عنده تسعة عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر وآكل لحم، يعني بعضهم قال لا آكل لحم، فقال وأنا آكل لحم، فمن تزوج عن فمن ريب عن سنتي فليس مني. بعضهم أما أنا فلا أنام على فراش، قال أتزوج النساء وآكل اللحم وأنام على فراش، فمن ريب عن سنتي فليس مني. ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يرددها ثلاث. المتنطع متشدد، يعني يشدد ويتنطع في أعماله يزيد، هذا هلك بدعة مشقة على النفوس، ولكن يقتصد يتحرى الحال يتحرى الخير ولا يغلو. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، أخبرنا أن هنا أهل الكتاب وهنا يلنا أيضا عن الغلو. والغلو هو الزيادة في الدين، الزيادة في الأفعال أو في الأقوال ما شرعها الله، هذا الغلو. والتنطع هو الزيادة، مثل يقول أنا أصوم أبدا، أنا أقوم الليل أبدا لا أنام، هذا تنطع، تنطع غلو لا يجوز. وفق الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغه. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيها الحث على الاقتصار في العبادة والحرص على أوقات النشاط وعدم التكلف، بقوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمؤمن يجتهد العبادة من دون مشقة، يعني النوافل، نوافل الصدقة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، يعمل ما تيسر من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، يعني ميسر للعباد الحمد لله، كما قال جل وعلا: يبدو الله بكم اليسر. قال: يسروا ولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا. إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما يشاد الدين أحد ويغالب الدين إلا غلبه الدين، لأن يعني الدين أوسع وأقوى وأكثر، والإنسان من طبيعته الضعف، خلق الإنسان ضعيفا، فإذا داوم على الشيء المتعب تعب، إذا داوم على الصيام أو على الصلاة أو على غيرها مما يشق يتعب، فلا بد يعطي نفسه شيء من الراحة حتى ينشط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا فيما بينهم: أما أحدنا أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال: أصلي ولا أنام، والآخر قال: لا أنام، لا أنام على فراش، وقال الآخر: لا أكل اللحم، قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. فهكذا بقية الدين، لا بد من ملاحظة عدم التشدد وعدم التكلف. ولهذا قال: غدوا وروحوا، وعليكم بشيء من الدوجة، قد يسروا ولا تعسروا. كل هذا من باب الإعانة بأوقات النشاط، والإنسان في أوقات النشاط يعمل، في الغدوة والروحة أول النهار وآخر النهار، شيء من الدوجة في آخر الليل، يكون الإنسان تهجد بالليل أو في آخر الليل حسب الطاقة حسب التيسير، يستقل وقته في أول النهار وفي آخر النهار وفي جميع الأوقات حسب النشاط. ودخل ورأى يوما في المسجد حبلا معلق، قال: ما هذا؟ قالوا: فلانة صلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل. قال: اقطعوه، اكلفوا من عمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالمؤمن يخلف من عمل مطيق، يعمل طاقته، أما كونه يتعلق بالحبال يطول القيام هذا مشقة لا تليق، ثم بعد هذا يمل ويتعب ويترك، لكن يصلي في الليل يتهجد نشاطه، يقرا ما تيسر، يركع ما يركع من دون تطويل يشق عليه، حتى يصلي ما كتب الله له في تهجده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذا نعس احدهم وهو يصلي يعني في تهجد بالليل فليرقد حتى يتبع عنه النوم. اذا اراد التهجد وعنده ضعف نعاس يرقد حتى يقوم في وقت النشاط في اخر الليل، يصلي قبل ان ينام، يعالج الامر، لا يكلف نفسه شيئا ما تطيقه، اما من اجل ضعفها ومرضها او من جهه النعاس او من جهه كثره العمل. ينبغي ان يكون طب نفسه، فانه اذا اكثر عليها قد تمل وتضعف وتترك العمل بكليه، قد يرتد الانسان عن العمل بكليه. لكن اذا عالج الامور بالحكمه واخذ ما يستطيع صار ذلك اقرب الى ان يستمر. ولهذا قال: القصد تبلغ، يعني رفقوا بانفسهم. فاذا رفق الانسان بنفسه ولم يكلفها ما لا يطيق صار اقرب الى ان يستمر والى ان يثبت في العمل وينشط في العمل. وفق الله جميعا. عظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا، وأريد أن أتواضع في مأكلي وملبسي ومشربي ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه، فما نصيحتكم؟ قاعد: أنا أعلم أن السعادة الحقيقية في تقوى الله والزهد في هذه الدنيا، وأريد أن أتواضع في مأكلي وملبسي ومشربي ومركبي، ولكن لا أستطيع بسبب الواقع المترف الذي نعيش فيه، ما نصيحتكم؟ نصيحتك لك أن لا تتكلف، وعليك بالوسط، لا تفعل ما تزدرى فيه، تلبس ملابس رديئة وأنت لا يليق بك ذلك، وهكذا الطعام، تكون وسطا في أمورك، لا تفعل فعل الفقراء وأنت غني، ولا تطلب فعل الأغنياء وأنت فقير، عليك بقدر استطاعتك. والله يحب من عبده يرى أثر نعمته عليه، فإذا كان الله وسع عليك تطعم تلبس الوسط الذي ليس فيه تكلف وليس فيه جحد لنعم الله، وانظر لمن دونك لا تنظر لمن فوقك حتى لا تزدري نعم الله عليه. أما التكلف في ملابس والمشارب والمأكل فلا يليق، لكن الإنسان ينظر الوسط ولباس أمثاله وأكل أمثاله حتى لا يزدر نعمة الله عليه. عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر،

تفيد الناس ولكن لا تشق عليهم. وهذا هو السنة للإمام، أن يتحرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته والتوسط في ذلك، وهكذا في خطبة في الجمعة والعيد ونحو ذلك، لا يطول ولا يخفف تخفيفا يزيل الفائدة، ولكن يتوسط حتى تحصل الفائدة من دون مشقة. وفي حديث سلمان رضي الله عنه زار أبا الدرداء، سلمان الفارسي من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بلاد فارس، هاجر المدينة، وأبو الدرداء من الأنصار، وكان رضي الله عنه متعبدا مجتهدا في العبادة، ينام الليل يقوم الليل ويستمر في الصيام. فجاء سلمان زاره يوما فسأل أم الدرداء عن حاله، فقالت إنه ما يريد الدنيا، تريد أنه لا يلتفت إليها ولا ينظر في أمرها. فلما قدم الطعام قال له سلمان كل، قال إني صائم، قال لا أكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء لأنه صوم نافلة لا بأس أن يفطر إذا رأى المصلحة، فأفطر سلمان لأجل متابعة ضيفه فأكل. ثم جاء لما جاء الليل وأراد يقوم من أول الليل يتهجد الليل قال لا نم، ثم أراد يقوم فقال نم، فلما جاء آخر الليل قال قم. وقال سلمان إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. يعني لا تسهر في العبادة، نم مع أهلك وقم بعض الوقت، صم وأفطر، هم دائم الصيام. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فقال يا رسول الله هذا كلام سلمان، قال لي كذا، قال النبي صدق سلمان صدق سلمان، يعني أن الواجب عليك الإنصاف من نفسك وعدم هجر زوجتك، نمعها بعض الوقت وقم في آخر الليل تعبد، صم بعض الأيام وافطر بعض الأيام، شارك ضيفك شارك أهلك في طعامهم. وهذا هو السنة، لا يستمر في الصيام دائما ولا يقوم الليل دائما بل بعض الليل. ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن عبادته في الليل كأنهم تقالوها، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الآخر أما أنا فلا أزوج النساء، قال آخر أما أنا فلا أنام على فراش، آخر قال لا أكل، أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي خطبهم حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام من قالوا كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وأكل اللحم وأنام على الفراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا فيه المنع من التكلف والتشدد. والمعنى أنه لا يستبش الصوم، يصوم ويفطر، ولا يقوم الليل كله، ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل، يقوم ما تيسر، ولا ينسى أهله، يتصل بهم يكرمهم يجامعهم يؤنسهم. العبادة لها وقت والأهل لهم وقت. وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان عبد الله مجتهدا متعبدا منقطعا في العبادة، يصوم النهار ويقوم الليل ويختم كل يوم القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدث إنك تصوم النهار وتقوم الليل وتختم القرآن في كل ليلة؟ قال نعم، وما أردت إلا خيرا. قال لا، إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ثم من الشهر 3 أيام تكفي، ثم من الشهر 3 أيام حسنة بعشر أمثالها، وقرأ القرآن في كل شهر ختمة ولم وقم. فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 20، قال اطيقه صلى منه، قال اختمه في 7 قرآن في 7، ولم يزل بالصوم حتى قال صوم يوما وافطر يوما، صيام داود. هذا افضل الصيام صيام داود تطوع. وفي الليل قال قم ونام، تنام بعض الليل وتقوم بعض الليل حتى تعطي زوجك حقها ونفسك حقها جسدك حقها ضيفك حقه. هذا افضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وافضل الصلاه صلاه داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام ثلثين ويقوم ثلث عليه الصلاه والسلام. فالمؤمن يتحرى ما فيه الخير والرحمه وعدم التشديد في تطوعاته. الفريضه لا بد منها، اداء الفرائض هذا امر لا بد منه، صلوات الخمس ورمضان والجمعه، لكن التطوعات لا يشدد حتى اذا شدد قد يمل ويترك الامل، يتوسط لا شده ولا جفا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا شده ولا جفا، يصوم ويصدر في التنفل، يقوم من الليل وينام، يقرأ القرآن في كل شهر ختمة، في الشهر 20 ختمة، في 7 أيام ختمة لا بأس، أقل شيء 3، حتى يتدبر حتى يتعقل القرآن حتى يستفيد فائدة أكثر. والله بعباده أرحم منهم بأنفسهم، الله سبحانه بعباده أرحم منهم بأنفسهم، وهو أرحم بعباده من المرأة بولدها، فلهذا شرع لهم ما يستطيعون ونهاهم عما يضرهم ونهاهم عن التكلف. وفق الله الجميع. أثابكم الله. يقول: امرأة أسقطت جنينا يبلغ من العمر 2 منذ أكثر من 22 عاما، واليوم هي لا تستطيع الصيام، ولذلك أنا أريد أن أستبدلها. امرأة أسقطت جنينا يبلغ من العمر 2 منذ أكثر من 22 عاما، واليوم هي لا تستطيع الصيام، ولذلك فأنا أريد استبداله بإخراج مبلغ من المال، فما نوع الصدقة؟ وهل يجوز إخراج ثمنها لفرد واحد أو عائلة محتاجة يصرف لها ضمان اجتماعي، أو إعطاؤها لإحدى الجمعيات الخيرية، أو إخراجها خارج البلد وذلك بسبب عجزي عن تفريقها على المحتاجين؟ الجنين دون 4 ما يسمى جنين ولا في شيء، إذا سقط لأقل من 4 أشهر وشهرين و3 هذا لا في شيء، يدفن في محل طيب والحمد لله ما في شيء. أما إذا أسقطت لخمسة قد نفخ في الروح فهذا في التفصيل، كانت متعمدة فيها تأثم وعليها التوبة إلى الله وعليها كفارة وعليها ديته عشر دية أمه. أما إن كان خطأ سقط خطأ منها فهذا فيه الكفارة فقط والدية، وليس في إثم إذا كان ما تعمدت بل الأسباب الأخرى. أما ما دون ذلك قبل أن تفرج الروح بدل علقة أو مضغة هذا ما في شيء، ما في كفارة. نعم. أثابكم الله. ولا يصلي عليه ولا يسمى ليس بولد حتى توخى فيه الروح حتى يكمل 4 يكمل 5. نعم. أثابكم الله. يقول: انتشرت بين النساء ظاهرة لبس البنطلونات الضيقة والتي تصف شكل أرجل المرأة، بحيث تظهر هذه البنطلونات من أسفل العبايات القصيرة، وذلك في الأسواق والأماكن العامة، مما يسبب فتنة للرجال والباعة، فما نصيحتكم؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس شيء يسبب الفتنة، ولا تلبس شيء يخالف لباس أهل بلدها، لأن هذا من ثوب الشهرة، ثوب الشهرة ممنوع، فليس لها أن تلبس ما يشبه ما يشبه فيه بالرجال أو يبدي بعض عورتها أو يخالف زي بلدها، بل عليها أن تكون مثل أهل بلدها في ملابسهم مع التستر والعناية بالحذر من التشبه بالرجال، لا في بطلونات ولا غير بطلونات، تلبس الملابس العادية التي اعتادها بلدها وإخواتها في الله. نعم الله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة، وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولاعبنا، والضيعات المعايش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالاقتصاد في العبادة وعدم التكلف. تقدم أن الواجب على أهل الإيمان الاقتصاد في العبادة وعدم التكلف، لأن التكلف يفضي إلى الملل وإلى الترك وكراهة العمل. فالواجب على المؤمن أن يقتصد وأن يحذر أسباب الإعراض وأسباب الغفلة وأسباب الملل. في حديث حنظلة لسيدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابله الصديق رضي الله عنه فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة. فقال له الصديق: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافس النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال الصديق: هذا واقع. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي، يعني من الخشوع وحضور القلب والرغبة في الآخرة، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقاتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة للعبادة وساعة لأمور الدنيا والأهل والأولاد. هذه سنة الله في العبادة تارة وتارة، هذا هو الواجب. فتارة للعبادة والقراءة وأمر الآخرة، وتارة لحاجة الولد الأولاد والأهل والضيعات، مزرعته، دوابه، غير ذلك. ولهذا قال: ساعة وساعة، يعني ساعة لدينك وساعة لدنياك. أما كون الإنسان يستمر في العبادة ويضيع دنياه، لا، ليس من الشرع هذا. الله جل وعلا أمر بطلب الرزق، فالواجب على المؤمن أن يعمل بهذا وهذا، يتقي الله فيما يتعلق بآخرته ويتقي الله فيما يتعلق بدنياه وطلب الرزق وطلب الحلال. خير ما أكل الإنسان وأفضل ما أكل الإنسان من عمل يده من زرع وغيره وبيع مبرور ونجارة وحدادة وغير ذلك. حديث الصحيح ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكون عمل يده، وإن نبي الله داود كان يكون من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وهكذا أبو إسرائيل كان نبي يخطب ذات يوم فرأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه قال ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أنه يصوم ويبقى في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، فأنكر عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، لهذا نذر غلط كن يندر يبقى في الشمس واجف ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم مع أحد يتم صومه ويصوم، هذا غلط. تكلهما ما شرعه الله لعباده، ولهذا قال مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه، هذا التكلف لا خير فيه. وهذا مما يمل من العبادة وزهد العبادة ونفر منها. وفق الله جميعا. طيب ما صحة المقولة ساعة لربك وساعة لقلبك؟ ما أتذكر شيء وما أتذكر، لكن معنى صحيح ساعة العبادة وساعة لطلب الرزق.